وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فنحن مع درس جديد من كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث للحافظ الصابوني رحمه الله تعالى، وكلامنا اليوم في مبحث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله عن أهل السنة، قال: ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وأنهم الخلفاء الراشدون الذين ذكر صلى الله عليه وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن نبهان عن سفينة: الخلافة بعدي 30 سنة. وهذا الحديث رواه أحمد بن حبان في صحيحه وهو حديث حسن. قال: وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضوض، وذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعد تكون 30 سنة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم تكون ملكا، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عضوضا، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون ملكا جباريا، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فالملك العضوض، تجد الدول التي جاءت بعد الخلافة الراشدة هناك نظام ملكي وهناك تمسك بالحكم، عضوض، ثم بعد ذلك يصبح الملك جبريا بالسيف وبالقوة وبالقهر وبالتخويف، مع أنه كان موجود في بعض خلفاء الدول السابقة من أهل الملك العضوض، ولكن لم تكن هذه هي الحالة العامة، ولكن بعد ذلك صار ملكا جبريا، ثم بعد ذلك يرفعه الله إذا شاء يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، نسأل الله من فضله. قال: ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه رضي الله عنه، وقولهم: قاطبة رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا. هذه المقولة مشهورة جدا، ولكن لم أجد ما يثبتها، فقد رواها الخلال والآجري، وفي إسناد هذه الرواية أبو بكر الهذلي وهو واهن، ورواه الآجري أيضا بإسناد آخر وفيه العلاء الرقي وهو أيضا ضعيف. قال: وقولهم: قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يؤخرك. وهذا رواه أحمد بنحوه، يعني بألفاظ قريبة، في كتابه فضائل الصحابة، ولكنها رواية مرسلة. ولكن لماذا روى عنه أحمد بن حنبل؟ هو رواها عن أبي الجحاف، وهو من الذين عاصروا صغار التابعين، ولكنه هو شيعي، والراوي عنه تليد بن سليمان وهو شيعي أيضا. وكذلك عن أبي الجحاف رواها هشام بن البريد أو البريد، وهو أيضا شيعي، وعنه، عن هشام، رواها ابنه وهو أيضا شيعي. ولهذا أهل السنة رووا هذه الروايات من طريق هؤلاء الشيعة، لأنها حجة على أبناء نحلتهم، ولكن لم أجد لها إسناد متصل. وقد يقال أن لابد من أن لها أصل، لأن شيعي مثل هذا لن يقول مثل هذا الكلام عن فراغ، وهو شيعي، يعني الأصل أنه يرفض أبا بكر الصديق، ولكن كانت هذه الرواية منه. على العموم، قال الشيخ: وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة بنا أيام مرضه، فصلينا وراءك بأمره، فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده. قلت من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد، ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون. رواه البخاري رحمه الله تعالى. وفي رواية قال لعائشة: ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. رواه مسلم. طبعا الألفاظ مختصرة فتحتاج إلى بيان. فهنا يقول: هممت أو وددت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد، يعني أعهد إليهم إلى أبي بكر بالخلافة، وابنه لعله يكون بمثابة الشاهد. ثم قلت: يأبى الله، يعني يأبى غير أبي بكر، ويدفع المؤمنون، سيدفعون غير أبي بكر الصديق. والرواية الأخرى: ادعي لأباك وأخاك حتى أكتب كتابا. فهذا الكتاب، إذا الرواية طبعا تختلف، فهذا الكتاب هو ما بين في الحديث الآخر، فأعهد، كتاب يعهد به إلى أبي بكر. قال: فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى. أولى بماذا؟ بالخلافة. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وعن حذيفة قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أدري ما بقائي فيكم. لا يدري كم سيبقى بين الصحابة. فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر. وهذا حديث صحيح. فإذا هذه أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن الخلافة بعده لأبي بكر الصديق. ولهذا قال عدد من أهل العلم أن الخلافة منصوص عليها، وليست كانت هكذا باختيار المسلمين، وإنما كانت بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلذلك اتفقوا عليه وأجمعوا، فانتفعوا بمكانه والله، وارتفعوا به وارتفقوا. انتفعوا به وارتفعوا به، كان رضي الله عنه ممن له سهم في رفعة شأن الناس في زمانه. والارتفاق أيضا بمعنى الانتفاع، وقد يكون بمعنى الرفق، أنه كان رفيقا بهم. ثم قال: حتى قال أبو هريرة: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله. ولما قيل له، هو لما قال هذا الكلام قيل له: مه، هذه كلمة بمعنى انزجر، ارتدع، ماذا تقول؟ ولما قيل له: مه يا أبا هريرة، قام بحجة صحة قوله فصدقوه فيه وأقروا به. أسوق إليكم ما روي في هذا تفصيلا. قال وروى البيهقي في كتابه الاعتقاد بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والذي لا إله إلا هو، لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله. ثم قال الثانية، ثم قال الثالثة، ثم قيل له: مه يا أبا هريرة، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة ابن زيد في 700 إلى الشام، فلما نزل بذي خشب قبض النبي صلى الله عليه وسلم، وارتدت العرب حول المدينة، واجتمع إليه، يعني إلى أبي بكر رضي الله عنه، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا أبا بكر، رد هؤلاء، يعني الجيش، رجعوا، لأن في ناس ارتدت عندنا، كيف تبعث جيش إلى الشام؟ فقالوا: يا أبا بكر، رد هؤلاء، توجه هؤلاء إلى الروم، وقد ارتدت العرب حول المدينة. فقال: والله الذي لا إله إلا هو، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الاتباع. فوجه أسامة فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا أنها لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم. هو يمر من قبيلة تريد الارتداد أو ارتدت أو يعني على وشك، فيقولون: لولا أن المسلمين في قوة لما بعثوا جيشا إلى الروم وتركونا. فتركوا هذا الأمر، قالوا: خلينا نشوف إيش يصير معهم عند الروم. قال أبو هريرة: فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين فثبتوا على الإسلام. إذن هذا كان فيه تثبيت لعدد كبير من القبائل التي مر بها هذا الجيش، فثبتوا على الإسلام بذلك باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لو نظرت إلى تفكير الناس ستقول: والله لا، هؤلاء أولى، ننشغل بالأمر الداخلي أولى من الشأن الخارجي. ولكن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في يعني في ذلك حكمة من الله سبحانه وتعالى. فنحن الأصل فينا في كل الأمور أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونترك الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. نحن علينا أن نفعل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نضع آراءنا بمقابل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه. فعمر رضي الله عنه ولي الخلافة بأن استخلفه أبو بكر رضي الله عنه على المسلمين. قال: باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه واتفاق الصحابة عليه بعده، الصحابة اتفقوا على عمر، وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه وعده. فقد وعد سبحانه وتعالى بإعلاء الإسلام وإعظام شأنه، فأنجز وعده بمكان عمر رضي الله عنه. وهذا الوعد هو لعله يقصد، يعني الشيخ لعله يقصد الوعد بفتح فارس والروم، إذ وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بنبأ من الله. قال: ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه، الأمر المقصود به الحكم وتولي أمور المسلمين. قال: ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة إياه، عرفه ورآه كل منهم رضي الله عنهم أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة، ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه، فلم يرد حتى عن الذين حصلت بينهم وبينه يعني أشياء، لم يرد أنهم كانوا يرون أنفسهم أحق منهم بالخلافة، بل ورد العكس بأنه هو الأحق. فقال الشيخ: فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصرهم، ولعلها نصر وليست نصرهم لكن أثبتها كما هي في المخطوط، أعيد: فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين وقهر وقسر، قسر يعني أخضع، وقهر وقسر بمكانهم الملحدين. انتبهوا إخواني، كلمة ملحد هو الزائغ عن الحق، اليوم تستخدم فقط في من ينكر أن للكون إله أو ينكر الخالق، هذا زائغ عن الحق، لكن كل زائغ عن الحق نحن نقول عنه ملحد. فلا تحاول أو من الخطأ أن تفهم مصطلحات العلماء بفهم المعاصرين لكلمة معينة. هؤلاء منكروا الخالق، هؤلاء قد يسمون بالدهرية، ولكن ليسوا مخصصين بكلمة الإلحاد. كل من زاغ عن سبيل الله سبحانه وتعالى هذا ملحد، ما لا عن الحق. فإذن وقهر وقسر بمكانهم الملحدين، وقوى بمكانهم الإسلام، ورفع في أيامهم للحق الأعلام، ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام، وحقق بخلافتهم وعده السابق في قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وفي قوله: أشداء على الكفار، يقصد الوعد الذي في هذه الآية، وهي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الشيخ: فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين. طبعا تنبيه إلى كلمة لعنهم الله، فاللعنة لا تقال للحي، لأنك إذا دعوت على حي باللعنة فإنك تدعو عليه أن يموت على غير الإسلام، والأصل أنك تدعو عليه بأن يموت على الإسلام، ولكن الذي مات على الكفر إذا دعوت عليه باللعنة فهو مات على الكفر بكل الأحوال. لكن بالنسبة للروافض فقد كفرهم أهل العلم، وأما بالنسبة للخوارج فهم طوائف، هم فرق متفرقة، فالأزارقة منهم نعم هؤلاء وقعوا بكفريات واضحة وصريحة كإنكارهم بعض آيات القرآن وأشياء أخرى. ومن كان منهم عدوا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا قد يكفر بما كفر به الروافض، بجانب من جوانب تكفير الروافض بأنهم خالفوا أو عارضوا آيات صريحة في رضا الله سبحانه وتعالى عن الصحابة إلى آخر ما هنالك. ولكن أن سائر الخوارج الذين قاتلهم علي مثلا رضي الله عنه لم يكفرهم، فينتبه إلى هذه الناحية، ناحية اللعن لا، يعني لا يستهان بها في حق الأحياء وكذلك من مات على الإسلام، وإن كان ممن عرفت عنه البدعة وعرفت عنه الزيغ وما شابه ذلك، إذا لم يثبت كفره فلا نلعنه. قال الشيخ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فمن سبهم فعليه لعنة الله. طبعا هو الآن يستشهد بهذا الحديث على لعنهم، وهذا الحديث قوله لا تسبوا أصحابي نعم صحيح ثابت عنه، ولكن قوله فمن سبهم فعليه لعنة الله هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مروي مرسلا رواه ابن أبي شيبة وأحمد في فضائل الصحابة وابن الجعدي. أما عبارة لا تسبوا أصحابي وحدها فقد جاءت في الحديث الذي رواه البخاري رضي الله عنه ومسلم. قال الشيخ: وقال صلى الله عليه وسلم: من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن سبهم فعليه لعنة الله. هذه جاءت رواها الرواية رواها الترمذي بدون ومن سبهم، وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من هذا الوجه، وقال الألباني ضعيف، وقال شعيب إسناده ضعيف. قال الشيخ: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين الخالصين المتبعين، وأن يحشرنا في زمرة الصالحين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.